Book 2 15 دك كفين الثمار والمواد الغذائية فروكتوي كاي نوتراجوي معي حبة فراولة مي هافاس فراغون معي حبة كيوي وشمامة. مي هافاس كيفون كاي ميلونون. معي برتقالة وحبة جريب فروت. مي هافاس أورانجون كاي جراب فروتون. معي تفاحة وحبة مانجو. مي هافاس بومون كاي مانجون. معي موزة وحبة أناناس. مي هافاس بانانون كاي أناناسون. أنا أعمل سلطة فاكهة. مي فارس فروكتان سلاتون. أنا أكل قطعة توست. مي مانجاس روستبانون. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. مي مانجاس روستبانون كون بوتيرو. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. مي مانجاس روستبانون كون بوتيرو كاي كونفيتاجو. أنا أكل ساندويتش. مي مانجاس ساندويتشون. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. مي مانجاس ساندويتشون كون مارغارينو. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. مي مانجاس ساندويتشون كون مارغارينو كاي توماتوي. نحتاج إلى خبز وأرز. ني بزوناس بانون كاي ريزون. نحتاج إلى سمك وستيك. ني بزوناس فيشون كاي بيفستيكوين. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. ني بزوناس بيتزون كاي سباجيتوين. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ كيون أليان ني بزوناس؟ نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. ني بزوناس كاروتوين كاي توماتوين فور لا سوبو. أين السوبر ماركت؟ كيه استاس سوبر بازارو؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.